الشيطان هو الذي يلقي بالسحر، والسحر تخيلات في الحس واوهام في العقل. تخيلات في الحس يخيل الي من سحرهم انها تسعى، اوهام في العقل يبعث في النفس الوهم والخوف والفزع والقلق. فاذا كان عندك فتاة وجاء من يخطبها وبعد خروجه لم يعد، وجاء اخر وثالث، وكلما جاءها خاطب لا يعود، عليك بقراءة 10 آيات من سورة البقرة بيانها كما ذكر سيدنا محمد، 4 آيات من اولها، من اول قوله تعالى الف لام ميم الى قوله تعالى اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، وآية الكرسي وآيتان بعدها الى قوله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، و3 آيات من اخرها، من اول قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض الى قوله تعالى انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه ايات 10 من قرأهن لا يستطيع شيطان ولو كان ذلك الشيطان برتبة جنرال لا يستطيع ان يقتحم بيتك ابدا.